ومنه المدد ومنه الثواب. فماذا يصنع العبد؟ أعمل إيه أنا؟ إذا كنت مش هتوب غير لما يتوب علي، ومش أحبه غير لما يحبني، ومش هذكره غير لما يذكرني، طب أنا أعمل إيه؟ الواجب على العبد أن يفهم من هذا أن العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا، ولا يملك موتا ولا لنفسه حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا هداية ولا صلاحا ولا ضلالا ولا فتنة ولا نجاة. فما الحل؟ الحل أن تزل، أن تنكسر لله، أن تخضع، أن تطلب. قال سيدنا موسى وتروى عن سيدنا داود أيضا: يا رب إن بلغت رسالاتك فمن قبلك، وإن تصدقت فمن قبلك، وإن صليت فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قد عجزت فكيف أشكرك؟ قد عجزت. قال يا موسى إن رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني. أي دي؟ أن يرى الله من قلبك إنك معترف بالعجز، أنا عاجز عن الشكر. أن يرى الله من قلبك أنك فقير مسكين محتاج، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أن يرى الله من قلبك: يا رب لا غنى لي عن بركتك. وهذا دعاء النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدكم عمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا هو الانكسار المطلوب والذل الخطير لله جل جلاله، وهو الذي يستجلب التوفيق والإعانة. ثم نعود إلى قضيتنا في تربية الأولاد. اللهم رب أولادنا، اللهم أصلح أولادنا. واعلموا أيها الإخوة أن كل الذي ذكرناه حتى الآن مقدمات، عايزين بقى ندش في الموضوع. إذا أردنا أن ندخل في الموضوع فذلك موضوع يحتاج إلى دراسة أخرى. نستكمل اليوم جملة المقدمات ونستهلها بسؤال: ما الحل في اختلاط الأولاد وتأثير البيئة والمجتمع؟ لست تربي ولدك وحدك، فأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته والمدرسة والمناهج المدرسية والمدرسين والمدرسات والصحف والجرائد والمجلات والتلفزيون والصحبة وأتوبيس المدرسة والجيران والشارع، كل هذا يؤثر في تربية الولد. فما السبيل إلى توحيد مصدر التلقي؟ ما الحل في المناهج المدرسية والكتب المدرسية؟ ما الحل في مظاهر المدرسين والمدرسات وأخلاقيات العاملين في المدرسة؟ ما الحل في زملاء الدراسة والألفاظ الخارجة التي امتلأت بها البيئة؟ ما الحل في البلوتوث والتليفون والاسطوانة والفلاشة؟ كيف نحمي أولادنا ونكون المصدر الوحيد للتلقي؟ ثم إذا أردنا أن نجيب عن هذه الأسئلة التي مرت معنا على الأيام الأربع، هل حوى تراثنا الإسلامي أسسا تربوية متميزة؟ وما هي ثمار ذلك؟ هل هناك منظومة واضحة في التربية الإسلامية للأولاد؟ هل هناك تجارب فعلا عملية واقعية فعلية لتربية الأولاد في الإسلام؟ هل هناك نماذج في هذا الشأن موجودون في هذا الزمان؟ سؤال: التدين للأطفال هل له سن؟ ثم العلم الشرعي وتأصيل مسألة تربية الأولاد وإجابة الفتاوى فيها، هل له متخصصون؟ وهل له مراجع؟ وهل توجد بحوث؟ هل هناك كتب إسلامية أو دراسات في هذا الشأن؟ إخوتي، إننا بحاجة إلى إجابة على هذه الأسئلة كلها. وبعدما توقفنا بالأمس عن التوازن في حياة المسلم ومحاولة الخروج من التنازع، بعد أن انتهينا من هذه المسألة ندخل اليوم، لأن هذا لقاؤنا الأخير، وأستودعكم الله ونلتقي في رحلة قادمة بإذن الله تعالى لعلنا نستكمل فيها ما بدأنا. أقف اليوم مع الركائز الأساسية في تربية الولد، الركائز الأساسية في تربية الأولاد في الإسلام. أولا: أربط قلب ابنك بالله منذ ولادته. أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه. الولد حين ولد، ابنك على الفطرة، هو بطبيعته متوكل على الله، صح ولا لا؟ أول ما يولد الولد وأمه تحمله، هو عارف طريق رزقه، صح ولا لا؟ هو عارف السكة ويبحث، ولم يعلمه أحد كيف يرضع، بل علمها في بطن أمه، هذا رزقه. فالولد كمثل هذا، امتلأ قلب الولد بالتوكل وبحب الله وبالخوف من الله، هو نازل جاهز، زي ما سيدنا النبي قال صلى عليه صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونون أنتم تجدعونها؟ فهو نازل ولد عنده إيمانيات متكاملة، بتبدأ أنت تجدعها بقى، تقصقص في إيمانياته. الولد نازل بيخاف من ربنا، تبدأ أنت تخوفه من القطة ومن الكلب ومن العفريت ومن أنت اللي بتخوفه، وكلما زاد السحب قل الرصيد، أنت اللي غيرت الحب في قلبه، كان الحب في قلبه كله لله، أنت اللي بدأت تقوله بتحب بابا ولا ماما، تيتا ولا نينا، جده ولا سته، بدأت تقوله تحب البالونة ولا النفيخة، أنا أكتر ولا الشوكولاتة، أنت اللي قطعت الحب في قلبه، وأنت اللي وزعت من قلبه فرقت الحب. لذلك يجب علينا أن نحافظ على الفطرة في نفوس أولادنا. وقد علمنا الإسلام ذلك بأن أمرنا أن أول ما يسمعه الولد بعد خروجه من بطن أمه الله أكبر، الله أكبر في ودنه، مش نخبط في الهون ونقول له اسمع كلام أمك. الأذان الله أكبر، بس اوعى تزعق كده تخرم ودنه، لا بمنتهى الرفق واللين بس في أذنه الله أكبر الأذان، عشان يتربى يطلع إن أكبر شيء الله. لذلك بنقول إن الركيزة الأساسية الأولى في تربية الولد أن تربط قلب ابنك بالله. إخوتي الإنسان، وإحنا قلنا أمس إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، الإنسان إنسان ملخبط أصلا، هو مخلوق كده طبيعته كده، إنه طالع فيه صفة الحرص. الحرص، وأشد حاجة في الحرص يا أخي يا بسوت الحرص على التملك. عشان كده الأب حريص جدا إن ابنه يبقى ملكه، حريص جدا إن الولد يبقى ملكه. عشان كده تسمع الأمهات كتير تقول لك ابني ابني، يا حد قال حاجة؟ ما هو ابنك، ما قلناش حاجة. بس هو ده الحرص على أن تملك هذا الولد ملكها، هذا الحرص على التملك يجعلها حريصة على حبه كله وولائه كله وخوفه كله ورغبته كلها، وأن يصبح الأب والأم ملء عينين الولد. ونسوا الله، نسينا نكلم الولد عن الله. أنا قعدت في سنة 2011 على مدار 54-52 خطبة بتوع السنة، في كل خطبة أسأل المسجد اللي أنا بخطب فيه، وطبعا كل خطبة في مسجد في محافظة، أسأل الله أن يتم بركة الدعوة يا رب العالمين. أقول هل جلس معك أبوك مرة قال لك يا ابني تعالى أقعد أكلمك عن ربنا؟ أبوك عملها معك مرة؟ قول لا ما تخافش، قول آه ما تخافش، قول آه. قاعد معك مرة؟ قاعد معك مرة؟ ما وجدت أحدا أجابني بنعم. أنت قعدت مع ابنك قلت له تعالى يا ابني نتكلم عن ربنا؟ ممكن تكون اتكلمت عرضا، بس أنا عايزك تقول له تعالى نتكلم عن ربنا اللي خلقني وخلقك ورزقني ورزقك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبده، ها؟ قولوا إلهك، نعبده إيه؟ إلهك. يبقى هو كان معرفهم إلهه، فعشان كده قالوا له نعبد إلهك اللي أنت قلت لنا عليه. ابنك النهاردة لو قلت له يا ابني أنا بعد ما أموت إيه المنهج اللي هتمشي عليه في حياتك؟ يقول لك ها؟ نعم؟ حضرتك قصدك إيه؟ هو أنت ناوي تموت ولا إيه؟ لذلك لابد إن احنا نفرغ وقت حقيقي واقعي إن احنا نقعد مع أولادنا أكلمه عن ربنا ويتعلق قلبه بالله. بيقول هات لي اللعبة دي، أقول له لا. بتحصل أحيانا كده مع أولادي، عندي ولد مشاغب اسمه عبد الله، ربنا يهديه ويهدي أبوه، قولوا آمين والسامعين. هات لي اللعبة دي، أقول له لا. لا ليه كده؟ طب والله لا أقول لربنا، هو يقول كده. طب والله لا أقول لربنا، هشتكي له منك. اقول له انا كده خفت خلاص، تبت الى الله، بس اطلبها من ربنا، وربنا قدر هجي لك ان شاء الله، ما قدرش يبقى انا خلاص ده قدر ربنا. هذه هي القضيه. اذا انت علمت ابنك ان الامور كلها بيد الله، وكل ان كل شيء خلقناه بقدر، اذا علمت ابنك كده وربطت قلبه كده بربنا جل جلاله، خلاص انت حلت كل مشاكلك، محدش يزعل منك. ليه يا ولد؟ انا سيدنا النبي حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما أتاه مال فوزعه، فهجم الناس عليه، عارفين القصة، حتى شبك رداؤه بسمرة، فقال يا أيها الناس والله لو أن عندي مثل هذه العضاة نعما لأعطيتكم، ولا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. أيها الناس اسمع اسمع كده، دي والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي. أقول تاني؟ طب ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا عايز أبث هذه في بيتي وأملأ بها أذن زوجتي وأولادي، والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي. عايز أفهمهم كده أن أنا هو الرزق ده أنا اللي بجيبه، ده من ربنا، ربنا هو اللي بيعطي مش أنا اللي بديكه، ده أنا مجرد صراف قاعد على الخزنة، اللي يدهولي ربنا بدهولكم مش أنا، الله هو الرزاق. إذا وصل هذا المعنى لقلب الزوجة، ويوم ما تقول لك هات وتقول لها ما معيش، ما تقولش جواها كذاب، وإنما هتقول يا رب ارزقنا يا رب، يا رب وسع علي يا رب، صح ولا لا؟ الابن ساعتها مش هينقم عليك ويقول يعني هو انا ذنبي ان انت ابويا، هو انا ما طلعتش ابويا رئيس وزراء ليه؟ وانما ساعتها يقول ان اللي اداني الاب ده مين؟ الله، واللي اداله الرزق ده الله، فيا رب. اول ركيزه من الركائز الاساسيه في تربيه الولد، اربط قلب ابنك بالله. ازاي؟ واحنا قلنا ان احنا عايزين نتحول من مرحلة يجب الى مرحلة كيف. احنا بنقول يجب ان تربط قلب ابنك بالولد، كيف؟ كيف نمر واحد، ان يكثر في البيت ذكر اسم الله. يا جماعة اسم الله، كلمة الله الله الله الله فيها بركة. هذا الاسم لم يذكر على كثير إلا قلله، ولا على ضعيف إلا قواه. عايزين كلمة الله تبقى كتير في البيت، عشان كده أحيانا ببقى حريص إن الولد يقول لا إله إلا الله، إن يقول سبحان الله، الله أكبر. ركز على كلمة الله الله وتأثيرها في القلب، عشان أحيانا بنسمع الواحد يقول إيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله وحده لا شريك قدير، لا إله إلا الله وحده، لا لا لا لا لا، فين كلمة الله؟ عايز أسمع كلمة الله الله الله. وعايزك لما تقول الله فكر، نمرة واحد، قلبك اتحرك ولا لا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم. يبقى كلمة الله تهز قلبك, تهز قلبك لما تقول الله الله. طبعا احنا منهجنا بيقول ان الذكر بالاسم المفرد بدعة, يعني بالاسم المفرد يعني ما ينفعش ان انا اقعد اقول الله الله الله الله الله, دي بدعة. ليه بدعة؟ ليه؟ مع ان ربنا سبحانه قال واذكر اسم ربك, الايات الكتيرة اللي فيها, لان النبي ما عملش كده. فالعبادات توقيفية, ربنا قال اعبدوني زي مين؟ زي سيدنا النبي. يبقى لما قال اذكروني واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا, مش معناه ان انا اقعد اقول الله الله. ليه؟ هي معناها كده في القران واذكر اسم ربك, لكن النبي ما عملش كده. يبقى مش, يبقى هي مش كده, وانما اذكر اسم ربك ازاي؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى كده ذكرت اسم ربك. شاهد نمرة واحد, ان يكثر ذكر اسم الله في البيت والتركيز مع الأولاد على ذلك. اثنين, القرآن. اللهم املأ بيوتنا قرآنا, اللهم ارزقنا حفظ القرآن, اللهم ارزقنا تلاوة القرآن, اللهم ارزقنا فهم القرآن, اللهم ارزقنا لذة القرآن. عشان كده كنت بقول أول حاجة في كلمة الله حركت القلب ولا لا, التانية في ذكر الله هل تتلذذ بهذا الذكر أم لا. استمتع, استمتع وانت بتقول سبحان الله, حس بطعمها, لها طعم, تذوق مختلف عن الحمد لله, مختلف عن لا حول ولا قوة إلا بالله. اللذة دي والطعم ده بيجي بعد تجارب طويلة وملازمة كثيرة بالتركيز الشديد. ابن القيم بيقول ايه؟ فمن الناس من يبدأ الذكر بلسانه, فإذا لهج اللسان بالذكر تحرك القلب. ومن الناس من يبدأ الذكر بقلبه, فإذا استحر القلب بالذكر طفح على اللسان. في ناس كده أقعد أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لحد ما القلب يتحرك. وفي ناس يقعد ساكت كده. والقلب بينبض بذكر الله, لا إله إلا الله لا إله إلا الله, ده في قلبه لحد ما القلب لا إله إلا الله تروح طالعة على لسان. ابدأ انت خلي ليك جلسة خاصة في خلوة حصينة, تليفوناتك كلها مقفلة مش سايبها برة ترن, عشان تخرج تشوف مين اللي اتصل بيك. الكلام ده يا جماعة نريد اذا ربنا اكرمنا في زيارة قادمة ان نعالج تعلق القلب بالشهوات, تعلق القلب بالتفاهات. لسه بقول لأخونا دلوقتي اللي ماسك تليفون وماشي في المسجد يتكلم, يا ابني يعني انت هتعقد صفقة بمليون جنيه لو ما اتكلمتش دلوقتي هتضيع عليك؟ ولا صفقات ولا بتاع, ده كلها حاجات تافهة. مكالمة في ايه؟ كلام ملوش اي لازمة في الدنيا. ألا تؤثر الله وانت ببيته؟ ان تؤثره على نفسك وعلى هواك وعلى شهوتك وعلى الناس اجمعين بانك تقفل تليفونك, هيجرى ايه؟ هتخسر كم؟ قولولي خسرت كم مليون؟ الشاهد انك في خلوة حصينة قافل تليفوناتك عشان ما انتش مشغول بيها. وعلم اهل بيتك زوجتك وولادك ان الوقت ده اسمه سيب ابوكو, الوقت بتاع ربنا. هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه امبارح، التوازن في حياة المسلم، ان يبقى اولادك لهم وقت يلعبوا ولهم وقت يتعلموا ولهم وقت يعبدوا ولهم وقت تقعد فيه مع نفسك لوحدك، وقعدتك دي في حد ذاتها تربية. نمرة واحد، ان يكثر ذكر الله في البيت. وكان رسول الله صلى عليه أكثر الناس ذكرا لله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أكثر الناس ذكرا لله. فكان صلى الله عليه وسلم أذكار دخول البيت وأذكار الخروج من البيت، أذكار لبس وأذكار نزع الملابس وأذكار دخول الحمام، أذكار خروج من الحمام، أذكار الأكل والشرب والأذكار، هكذا أذكار أذكار في كل شيء، وكل ذكر من الأذكار فيها اسم الله. فعشان كده بس خلي أولادك وهم بيقولوا اسم الله يركزوا في الاسم، إنه يحرك القلب وإنهم يستمتعوا باسم الله. اثنين، القرآن. كتير من العائلات يفتخر، احنا عندنا في العيلة فلان مش عارف صاحب ايه او لواء او وزير او مدير، او عايزين نفتخر ان عندنا في العيلة واحد حامل للقرآن. ده مقام عالي عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين. القرآن وجوده في البيت لابد منه. الإخوة أول ما تتزوج، أول لبنة تضعها في البيت أن يبقى في مصحف ليك ومصحف لزوجتك، وكل يوم بلا استثناء من الأيام مطلقا، كل يوم أنت تقرأ جزء قرآن، أنت ربع وهي ربع، أنت ربع وهي ربع، لحد ما تقرأ الجزء كل يوم. لو تحت أي ظروف أنت صفحة وهي صفحة، أنت سطر وهي سطر، لكن ما يعديش يوم أبدا من غير ما تفتحوا المصحف وتقروا في القرآن. اعتمد هذا المبدأ. الوضع الأمثل أن كل يوم بعد صلاة الفجر كل البيت في جلسة قرآن، أن يجلس الأب والزوج والزوجة والأولاد وكل واحد في إيده مصحف. فين مصحفك يا ابني؟ لازم كده. احنا عندنا دايما كانوا يقولونا ايه؟ سلاحك. فين سلاحك؟ في جيبك، ما يطلعش من جيبك، ما يفرقش جيبك ابدا، بيطلع من جيب الجلبية ديك لجيب الجلبية اللي في البيت، وجيب الجلبية اللي في البيت لجيب الجلبية الخروج، وهكذا ما يفرقش جيبك، طول الوقت في جيبك، تقوم وتنام وهو في جيبك. اسمه سلاحك المصحف. تعلم ولادك كده ان في جيبه دايما المصحف، طلع مصحفك، طلع مصحفه، ابدأ اقرأ كل يوم بعد صلاة الفجر. حتى الاولاد الصغار الثلاث سنوات والاربع سنوات اللي ما بيعرفوش يقرأوا يفتح المصحف ويبص فيه ويسمعكم وانتوا بتتكلموا. طب الاولاد الصغيرين دول مساكين نصحيهم بعد الفجر؟ ايوه، خلي حياتك طبيعية، ما تعكسوش خلق الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. بعض الناس قلبوا الآية، بقى يصحى طول الليل وينام طول النهار. الكلام ده خطر على تربية الأولاد. لازم تربي ولدك انه ينام بعد العشاء. نهى رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، قال العلماء: إلا لحاجة شرعية. فالشاهد إيه؟ إنك أنت تعود ولادك إن إحنا ننام بعد العشاء بساعة، هتلاقيهم أذان الفجر الكل صاحي، مش هتتعب في إيقاظ الأولاد. صحي الأولاد الفجر يجلسون، و أقول لكم في مجلس أولاد الصغار لقيت الولد بينام. يا ولد يا أبي أنا عايز أنام. قلت نتعلم ثلاث كلمات هي الأساس. قاوم. عايز أربي ابني على نفسية المقاومة، إنه ما يستسلمش بسهولة. مش معنى إنك عايز تنام إنك تنام. قاوم قاوم. مش معنى إنك أنت عايز تأكل تأكل. أما اللي تعودنا الصيام إزاي؟ إن أنا لما أجي نفسي تراودني على الأكل جوعان وأنا بعمل إيه؟ بقاوم بقاوم نفسي. فلذلك أنت قاعد تقرأ قرآن وعينيك قاوم قاوم النوم. فتح عينك بل عينك بمية، فتح عينك بالعافية، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، غير قعدتك، قرب مني، علي صوتك، قاوم. نمرة اثنين اقرأ مش بعرف، حاول. يبقى أول كلمة إيه؟ قاوم. والتانية حاول. ما تقولش على حاجة ما عرفش أبدا، وإنما حاول. بقول لك حط البرواز ده في المكان ده، أو هات لي المكان البرواز ده، وإنت تقول لي ما أقدرش. ابتداء ما تقوليش ما أقدرش، حاول وبعدين قول ما قدرتش. حاول انك انت تضع الترابيزة وتطلع له، وبعد كده تمد ايدك تلاقي تقيل فتقول لي ساعدني، ابعت حد معايا، لكن مش ابتداء ما اقدرش. تربية نفس الطفل على قاوم حاول. نمرة ثلاثة صمم صمم. يبقى في عندك اصرار وتصميم على الوصول لما تريد. قاوم حاول صمم يطلع رجل قوي. الأسئلة بقى اللي مبعوتة كتير، إزاي يا ربي ولدي إنه يبقى قوي؟ إزاي يا ربي ولدي إنه يبقى بطل؟ إزاي يا ربي ولدي إنه يبقى أهي دي أسس ثلاثة في حياته من عنده سنتين وثلاثة واربع سنين، يحفظ ثلاث كلمات دول ويمشي عليهم. بعد الكلمة الأولانية الله، الله اللي هقوله فيها استعن بالله. جلسة القرآن اليومية لو اتعودت عليها وعودت ولادك، هتفاجأ ان ابنك بيقرأ قبل ما يدخل الحضانة، لان بمسكه المصحف وحط صباعه على الكلمة ونقرأ وقوله مشي صباعك معانا، ويوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، هتلاقي ابنك بيقرأ لوحده. يبقى نمرة واحد اربط قلب ابنك بالله، واحد بكثرة ذكر الله، اثنين بالقرآن الكريم. اثنين، الطفل طفل سيخطئ، وعلاج أخطاء طفلك واحد بالتوجيه، الملاطفة، الإشارة، التصريح، الزجر، التهديد، الوعظ، التوبيخ، الهجر، الضرب. عشر مراحل لتغيير الخطأ. علاج أخطاء طفلك بالتوجيه، اولا الطفل طفل. عايزين نقول ان بعض الناس يقول انا ابني ما بيغلطش، انت كده اللي غلطان، كل الاولاد بتغلط بلا استثناء، انت بتغلط، الانسان مش معصوم، صح ولا لا؟ فمن باب اولى تقول انا ما شاء الله عندي الاولاد بيسمعوا الكلام. ما فيش اولاد بيسمعوا الكلام، هم بيسمعوا الكلام مرة وعشرة، لا لازم تبقى عارف كده. فلما الولد يغلط وهذا هو الوارد، ماذا نفعل؟ واحد بالتوجيه. التوجيه دايما عايزين نربط التوجيه، مش كده غلط كده غلط، وإنما نقول إيه، مثلا الولد شتم ودي أكتر حاجة بنعانيها، إن أنا أفاجأ في بيتي بألفاظ، الألفاظ دي مش متداولة عندنا. جاب الألفاظ دي منين؟ المدرسة. يعني أقول لكم ببساطة، إن أنا فوجئت إن الأولاد في المدرسة بيرجع وفي ألفاظ مش بتاعتنا، طريقة في التعامل أو في الكلام مش إحنا، فإيه ده؟ فاكتشفت إن قعدتهم في أوتوبيس المدرسة وهم راجعين وهم رايحين، الساعة اللي بيعودوها في التوصيل دي هي سر المشكلة. قلنا خلاص مش عايزين أوتوبيس مدرسة، إحنا نودي ونجيب، لو إن هذا في حد ذاته مشكلة، لكن أنت مضطر عشان تحل مشكلة أكبر، لأن صعب جدا بقى أنك أنت تطلع من دماغ الولد كلمة مش حلوة بس هو معجب بيها. طب يا أبي هو ده حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الفحش والبذاءة تختلف من مجتمع لمجتمع ومن بيئة لبيئة ومن أشخاص لأشخاص ومن بيوت لبيوت. ممكن يبقى لفظة عند بعض الناس عادي جدا وعندك أنت فاحش فاحش. وإحنا قلنا في الأصل القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع، فخلينا في ألفاظ سيدنا النبي صلى عليه. وإحنا قلنا وأكدنا برضو جات معانا في الدروس أن سيدنا النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. علميها يا عائشة الحديث صلى الله عليه وسلم، الولد الطيب ده عنده يجي 8-9 سنين، كام؟ 14. لا أبوك ما بيوكلكش بقى صراحة يعني. 14. امبارح طلع بيقول لي ولد طيب ومؤدب ما شاء الله وانا بحبه في الله الولد ده، قال لي بس الكلام ده كده خلانا انا عايز اتجوز. عندنا الكلام ده عيب، ان تتفتح اذهان الولد منذ نعومة اظفاره على الكلام في الزواج، لانه ادم قال كده يبقى عينه هتتفتح، أجوز دي؟ لا أجوز دي، لا دي تنفع؟ لا هي دي تنفعني. طفل 8-9 سنوات وعايز يتجوز، هو ده الجيل، هو ده الخطر اللي احنا طالعين عليه. عشان كده أول حاجة بالتوجيه بالدليل، لما أقول له إن دي غلط لأن النبي قال، دي غلط لأن ربنا قال، دي غلط لأن الأصول بتقول. يا جماعة أنا عايز أخلص ومش عايز الموضوع يفتح، في حاجة اسمها الأصول غايبة عننا في الزمن ده، ولاد الأصول، الناس اللي تعرف الأصول، الكلام ده شرع ودين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. تجد الناس ايه؟ معادن. في ناس ذهب وفي ناس زبالة، ناس كده تحس ان معدن اصيل، ولاد الاصول اللي بيتعلموا الاصول. عشان كده لما قلت له يا ابني لما تتزوج اتزوج بنت أصول، ادخل على بيت يعرف الأصول. لما تدخل وتبص على البنت اللي انت رايح تتزوجها المخطوبة، ما يكونش كل همك هي بيضة ولا سودة، حلوة ولا وحشة، مش ده أحد همومك، لكن كل همك ان أمك وأبوك يروحوا معاك يشوفوا البيت ده من الداخل، يعرفوا الأصول ولا ما يعرفوش. لأن بعد كده لو حصلت بينك وبين زوجتك مشكلة ورحت تقول لأبوها دي رفعت صوتها عليا، لو يعرفوا الأصول يقولك بنت أنا؟ لا لا لا لا، صح يا بنت؟ توطي رأسها وتبكي ما تنطقش. لكن لو بيت تاني ده بنتك رفع الصوت علي يقول له اكيد انت رفع صوتك ما هي من حق انا برضو ترفع صوتها عليك، ده بنت زعقت لها لازم تزعلك، ده حضرتك قالت كذا، طب هي هتعمل ايه؟ ما انت اللي اضطرتها تعمل كذا. اهل الاصول ما يقولوش كده، ولاد الاصول ما يعملوش كده، وانما يقولوا لا مش بنتي، روحي مع جوزك عشان انت غلطتي وانا ما تقعديش في بيتي. وانت تقول له معلش يا بابا خلاص سامحها عشان خاطري، يقول لك لا لا اسامحها في ايه، ده كده ده عار علينا، الناس تقول ان بنتي صوتها طلع يا نهار ابيض، ده كانت ماتت كان احسن، او انا عرفت دلوقتي العرب كانوا بيوقدوا البنات ليه. خلاص يا بابا ما تزعلش ما يجراش حاجه، هم دول ولاد الاصول. شفتوا حد كده النهارده؟ محتاجين نعلم ولادنا الاصول، نربيهم على الاصول. عرب بنتي كده زي ما قلت لكم كده، في حاجه اسمها قال الله قال الرسول، وبعدين العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعادات والتقاليد والاعراف بتوع ولاد الاصول، الناس المحترمين اهل البيوت الراقيه. النهارده للاسف الشديد كان زمان تجد اهل البيئات المتدنيه بيقلدوا ولاد البشوات اهل البيوت العاليه، النهارده العكس، ولاد البيوتات الكبيره ولاد الاصول هم اللي بيقلدوا ولاد الشوارع ويقولوا روش طحن واحلق لك ومش عارف ايه الى اخره من الكلام الوحش ده، الكلام السوقه، الكلام انت مش مفروض نربي عليه ولادنا ولا نقدر. عشان كده لما يجي ابني يقول لي هي كلمه وحشه دي حرام يعني يا ابي، اقول له مش حرام بس الناس المحترمين ما يعملوش كده، المؤدبين ما يعملوش كده، ولاد الاصول ما يقولوش كده. فاهمين يا جماعه؟ نريد ان نربي اولادنا. ولذلك احنا قلنا ايه، واحد يقول طيب لما انت بتقول نتجوز بنت الاصول بنت الاصول، طب اللي مش بنت اصول بقى تتجوز مين؟ تتجوز اللي مش ابن اصول زيها. طب وبعدين هم يربوا ولادهم على الاصول ويبقوا ولاد اصول، هو ده الصح. يعني ايه بنقول ان انا اتزوجت واحده دلوقتي وهو ابوها كده، امها بتيجي تقول لها يلا تعالي سيبك منه انا اجوزك سيد سيده، اعوذ بالله، انا وزوجتي بقى نقعد ما وصلش مشاكلنا لا لابوها ولا امها، احل مشاكلي بنفسي ببيتي وربي ولادي على اصول، ولما زوجتي تغلط احط ايدي على الاولاد يسمعوا الكلام ده عيب، احنا عايزين نربي ولادنا على ان يكونوا اهل الاصول. عالج اخطاء طفلك، واحد بالتوجيه، اتنين بالملاطفة. معلش ما جبتش معايا الورق، انا قلت اختصر النهاردة 20 وسيلة لكي يكرهك ابنك. كنت جايب كاتب 20 وسيلة لكي يكرهك ابنك، اذا سألك سؤال اضطسه بالقلم وقول له اخرس ما تسألنيش تاني، يكرهك فورا. التوجيه بالملاطفة يعني ايه؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاذ بن جبل يقول اخذ رسول الله، يا عم صلي عليه وانا بشحت منكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه وقال والله إني أحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شفت اللمسة اللطيفة دي، أخذ كفي بين كفي، خذ ابنك كده تحت باطك وضمه لصدرك قول له حبيبي ليه تغلط، أنا بحبك وعايزك تبقى أحسن ولد في الدنيا، وقول له على غلطه بأسعد وزق وزق اقرصه من ودنه ما فيش مانع، بس بالملاطفة، بالملاطفة. اخوتي نحتاج في البداية لعلاج خطأ، اي خطأ بقى. ده كلام عندنا برضو فن معالجة الأخطاء، محاضرة من فن معالجة الأخطاء. اكشف الغشاوة عن عين المخطئ ليعرف خطأه. عارفين لما نبقى قاعدين في حلقة قرآن فبنقرأ لسه آخر حاجة يعني، سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالولد عمال يقول سيكفيكهم الله وهو السميع، أقول سيكفيكهم، سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا ابني سيكفيكهم، سيكفيك يا ابني سيكفيكهم. أمال أنا بقول إيه؟ أنت بتقول سيكفيكهم، أنا بقول لك سيكفيك. آه طيب، أنا عايز بس أشيل الغشاوة عن عينه، إن أنا أبين له إيه؟ أبين له الغلطة اللي عملها. هو مش واخد باله إن اللي اتعمل ده غلط. بين له الغلط، قول له أنت غلطت في كذا تحديدا، كذا غلط عشان كذا. فهذه هي الملاطفة في التبيين. مش داخل أنت من البيت مرتك قالت لك الولد عمل وعمل وعمل وعمل. الله يرحم أبوي ويرحم موتانا وموتى المسلمين. قلت لكم النكتة دي قبل كده، أبوي الله يرحمه لما كان يدخل البيت، فأمي إحنا كنا أربع صبيان، محمد وأحمد ومحمود وطه، وبيننا وبين كل واحد والتاني سنة سنتين كده على طول، فعاملين مشاكل على طول. فالشاهد إن أول أبويا ما يجي من الشغل اللي كان بيرجع الساعة 2:30 الظهر من العمل، فأمي تقابله على الباب، نعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل. فأبويا يقول لا، هي النشرة ما فيهاش رياضة، كلها حوادث. فأحيانا الزوجة تقابل الزوج بنشرة كلها إيه؟ كلها حوادث، ما فيهاش رياضة. فالأب مراجع من الشغل وهو مش ناقص بقى، هو كمان طخ طخ طخ طخ طخ طخ. طب عايزين نفهم إيه الموضوع الأول قبل ما. فعشان كده الشاهد إيه؟ كان الحل الوحيد إن إحنا نقابل أبويا قبل أمي ما تقابل. أنا أحبكم في الله. التوجيه، الملاطفة، الإشارة. وبرضو عايز أقول إن عندي في أولادي ولد مجرد ما أقول له أنا زعلان منك يفضل يبكي لحد ما صالحه، وولد تاني ما ينتبهش غير بالضرب. فعشان كده بقول إن الكلام ده كله مش ينفع مع كل الأولاد، وإنما ينبغي إنك أنت تبدأ تجرب في أولادك واحدة واحدة عشان تشوف توصل للعلاج الناجع. بس لو أنا ربيت ولادي منذ البداية على إن الإشارة تنفع، تنفع يعني يبقوا قاعدين كلهم والإشارة يقولوا. بعدين بقى في ناس مننا للأسف، للأسف وبكل أسف ومع شديد الأسف بيعملوا كذا، وده ما يصحش. عيب عيب، شكلنا قدام ربنا ايه لما يشوف ان بيتنا فيه كذا بالإشارة، كلام عام بالإشارة. ودي كانت سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ما باله أقوام يفعلون كذا وكذا، ثم التصريح. إذا الإشارة ما جابش تهديد، فلان ليه بتعمل كذا؟ اتق الله. ده اسمه الزجر. وبعدين التهديد، التهديد بالضرب، التهديد لازم ياخد مدة كافية. احنا بنقول دايما لو الولد عرف ان اخرك الضرب، جرب الضرب مرة واتنين هيألف الضرب، هيعتاد الضرب، الضرب مش هيأثر فيه. معاذ ابني دلوقتي عنده يعني أكتر من 25 سنة، ربنا يهدي ويهدي أبوه، قولوا آمين. والسامعين. في الأول خالص لما وديته الكتاب يحفظ قرآن، فكان الرجل سيدنا في الكتاب، الأولاد عملوا هيصة وهو بيتكلم ولا بيعمل ولا بيكتب حاجة، فكله يفتح إيده ويضربهم عصيتين، الكل مش عارف حد عمل غلطة افتح إيدك يضرب عصيتين الولد. فرجع في يوم الأوقات قال لي هو ربنا خلق لنا الإيد عشان نضرب عليها بس؟ فبعد فترة احفظ يا موسى يا معاذ، قال يعني هي ديتها 5 عصي على الكل، مش هيحفظ ويضرب 5 عصي، اتعود على الضرب. فما تعودش ولادك انهم يعرفوا اخرك ايه، وانما ممكن افضل سنين اقول هضربك، انت عارف ان انا لو ضربتك هيحصل ايه، اصل انت مش عارف انا ضربي عامل ازاي، هضربك. لا مش هينفع البيت ده غير ما يكون فيه خرزانة بقى، صراحة لازم اجيب خرزانة. لا مش هينفع كده، مش هينفع، انا لازم تضرب، هضربك. وتفضل تقول هضربك سنين من غير ما تضرب، وهو الواد مرعوب من قضية ايه، من قضية الضرب، ما شافش ضرب قبل كده. لكن لو انت ضربت من البداية يبقى ضيعت مسافة طويلة ممكن تكون قدامنا. ثم الوعظ والتوبيخ، يعني كنت لسه عايز أكلمكم عن التوبة لو كان في قدامنا يوم كمان، اللهم توب علينا يا رب. وأقول لكم أن أصعب ما في التوبة الاعتذار، الاعتذار لما تغلط أنك تعتذر لربنا. طب لما أجي اعتذر لربنا أقول له إيه؟ أقول له يا رب أنا ما كانش قصدي، يبقى أنا كذاب، هو يعلم أن كان قصدي صح كده؟ طب أقول له يا رب أنا تبت إليك، سامحني، أنا ما كنتش عارف، لا أنا كنت عارف، هتوب بالكذب. طب أعتذر أقول لربنا إيه؟ عشان كده قالوا إن أشق شيء وأصعبه في مرحلة التوبة الاعتذار، أن تعتذر لله. وحله نخليه للسنة الجاية ولا أقول؟ اللهم توب علينا يا رب. حله التملص، التملص من الذنب. يعني ايه يا رب؟ انا اعلم خطئي ووقعت فيه بجهلي وضعفي، فاعذر عبدك الجهول واغفر له. تملص، تملص من الذنب. لكن اوعى تكذب تقول انا ما كانش قصدي، انا ما كنتش اعرف، ده كان غصب عني، دي كانت ضرورة، ده الظروف لجأتني، هي الدنيا كده، كل الناس كده. اوعى تخادع ربك ولا تمكر على ربنا، اعترف وتملص من الذنب بالراحة، والله غفور رحيم. أسيء الظن بنفسك وأحسن الظن بربك، اتهم نفسك، ذم نفسك، وأثني على الله، يقبل الله اعتذارك. التوبيخ، وبخه، عيب. في إنسان مؤدب يعمل كده؟ في إنسان يبقى ربنا شايفه وهو يخلط الغلطة دي؟ طب دلوقتي انت ايه صورتك عند ربنا؟ طب لو واحد تاني عامل العملة دي وانت شفته تقول عنه انه ايه، انسان ايه؟ التوبيخ. ثم الهجر، خصمه، خصمه ساعة، ساعتين، ثلاثة، يوم، ما تزوجش. وأخيرا الضرب. طبعا الكلام على الضرب كلام كثير جدا، والاتجاه ماشي في الطريقة الغربية لعدم الضرب مطلقا، وإحنا بنقول إن ديننا أباح الضرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: علق الصوت بحيث يراه أهل البيت. يبقوا شايفين كده في عصاية موجودة في البيت بصفة دائمة. وقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى في الإسلام في حاجة اسمها ضرب. لا نستطيع أن نلغي شرع من أجل إرضاء الغرب ولا غيرهم، ولكن فقهاءنا لما حددوا قضية الضرب قالوا إيه: إذا غلب على الظن أن الضرب لا يأتي بالثمرة حرم الضرب، لأن الضرب أذى جسدي، فلا ينبغي إلا لمصلحة شرعية راجحة. فإذا عرفت أننا لما أضربه يزداد عنادي يبقى لا يجوز أن أضربه، لكن الضرب لا شك أنه له تأثير رائع جدا في تربية الأولاد، جدا في تربية الأولاد. أيها الإخوة، من الممكن أن تكون فقيرا ماديا، لا تستطيع أن توفر لابنك حتى الغذاء والكساء، لكن لا يمكن أبدا أن تكون فقيرا في التربية فتحرم ابنك منها. لذلك عندما يخطئ ابنك وجهه برفق لا بروح الشماتة. يعني أحيانا تحس أن أمه بتشتكي منه، أمه يقول: أنا مش قلتلك هو الولد ده مش نافع، هو طول عمره كده، ده فاشل. الكلام ده غلط، يهدم نفسية الطفل ويضيعه تماما. لذلك نقول: إياك والتدليل الزائد أو القسوة الزائدة، الوسط في كل الأمور خير. لا تفرق بين أبنائك في المعاملة، ولد يغلط وما تضربوش والتاني يغلط تضربه، ولد كل يطلبه مجاب والتاني بيطلبه ما حدش سأل فيه، أو تفرق بين الولد والبنت. أيضا إذا قلنا بالاحتضان والتقبيل، فلا تقبيل أو احتضان للطفل من غير الوالدين إلا لضرورة. مش كل اللي يشوف بنتك أو ابنك يقبله. عود أولادك كده الأنفة والتوقير الوقار والاحترام. لابد من مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال. احنا كل ده بنتكلم بس في حدود إصلاح أخطاء الأطفال، لأن مسألة لما بنتكلم عن التقبيل والاحتضان ممكن حد يشوفك بتقدم ابنك يكون موجود عمه أو جدته أو جده أو حد أخته الكبيرة أو إلى آخره، يوم أنت بتوبخ ابنك أو بتقدمه أو بتحاسبه على خطأ إن هو يحضنه ويطبطب عليه ويقبله، يبقى أنا اللي قاسي بقى والتاني هو اللي حنين. لذلك كثيرا ما أقول أيها الإخوة بالمرة في سياق كلامنا، إن إياك إنك تدخل حد في الإصلاح بينك وبين زوجتك، احذر ذلك تماما. اوعد وانت بمشكلة بينك وبين زوجتك تدخل شيخ ولا غير ولا حد يحل المشكلة. ليه؟ لأن الزوجة في الوقت ده حس ان انت قاسي ونفر عنك، فأي طرف ثالث حنين قد ترتمي هي في أحضانه، قد تميل إليه. فلذلك في أوقات المشاكل المرأة أضعف ما تكون، فلا توجهها إلى غيرك. الطفل لا ينسى المواقف أبدا، الطفل يتأثر بنا ويقلد طريقتنا في معاملة الآخرين، فهو يتأثر بعلاقتنا بجيراننا وحديثنا عن زملائنا في العمل دون أن نشعر نحن غالبا بهذا الأمر، فاتجاهاتنا النفسية تصبح كلها هي نفس اتجاهاته. والطفل في حوالي سن السادسة من عمره يمكن أن يحدد مدى التزام أهله بالتوجيهات التي يأمرونه بها، فإذا رأى التناقض لم تؤثر فيه النصيحة. تاني الجملة دي، الطفل لا ينسى المواقف. احنا قلنا مبارح الطفل من سن 2-4 بتكون خلفيات وعقله الباطن، سن 2-4 بتتعمل عنده حاجة اسمها قاعدة البيانات اللي بيفسر عليها بناء عليها بعد ذلك الأشياء والمواقف والكلمات والأصوات والرؤى التي يسمعها، بيفسرها بناء على خلفيته. هذه هي اللي بتفضل معاه طول عمره إلى أن يموت، ما بتتغيرش، نقشت في خاطره وفي عقله الباطن. فلذلك الطفل من 4-6 ده وقت بيقوله جمع ثروة المعلومات، الثروة المعلوماتية في حياة الطفل كلها بيجمعها من 4-6، عشان هم كده عملوا له الحضانة أولى وتانية حضانة من 4-6 ليه؟ لدس المعلومات إلى ذهنه الفارغ. سن السادسة اسمه سن التمييز، سن التمييز. هما في الشرع السابعة، خليني يبقى نقول على حسب كلام الشرع السابعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فالفقهاء قالوا أن سن سبعة سن التمييز. سن التمييز هيبدأ الولد يسمعك وانت بتتكلم في التليفون وبتكذب، هو سامع فثبت في ذهنه ان انت راجل كذاب أو إن أنت منافق بتقول كلام وبتخلفه، أو اللي أنت بتأمره بيه بتعمل غيره. بيسمع الحكايات أنت بتتكلم مع أمه، ده زميلنا في العمل عمل كذا وقال كذا وسوى كذا والمدير قال كذا، هو شافك بتتكلم عن المدير إنه حرامي، وبعد كده شافك عزمت المدير في البيت وأهلا وسهلا سعادة الباشا ده حضرته أطيب رجل في العالم، انهدمت الصورة تماما في ذهن الولد. عشان كده مشكلة كبيرة كنت بقول إن كتير من الأولاد، اسمك إيه؟ يوسف. الله يكرمك يا يوسف، اللهم أكرمنا أبو يوسف يا رب. يوسف يقول في نفسه يا سلام لو كان الشيخ ده ابويا، وابني لو شاف ابوه يقول يا سلام لو ابو يوسف ده هو اللي ابويا. كل الابناء كده، لانه ما شافش من الاب الثاني الا الصوره الحلوه. لكن الابن يعني الطالب يرى شيخه في احسن احواله، لكنه يرى اباه في جميع الأحوال. لذلك غالبا بتنهدم صورة الأب، بتنهدم صورة الأب أمام الإبن. احذر أن يرى ابنك منك ما يهدم صورة القدوة عنده. كن قدوة. أخيرا في علاج أخطاء الأطفال، إذا وعدت فأوفي. لما توعد الولد قول الحقيقة ومش هضربك، إذا قال اوعى تضربه، قول الحقيقة وأقول لأ واجيب لك كذا، إذا قال اديله. تاني من ناحية العقوبات، ليس الضرب وسيلة العقاب الوحيدة، قد يأتي بنتيجة عكسية. من وسائل العقاب النظرة الحادة، وانه يتعود منك انك لما توصله كده يعني هو يترعب، قلبه يرتعش، الهمهمة. طيب الله المستعان. الإهمال، شد الأذن، التهديد، الهجر والخصام، حرمانه مما يحب، من معالجة الأخطاء أيضا لا ترغم الطفل على الاعتذار، ما تقولوش قول آسف، خليه هو اللي يقول آسف من نفسه. لا تأمره بعدم البكاء، الولد يبكي ما تبكيش، الرجالة ما تبكيش، سيبه يبكي. الحماية الزائدة تولد الأناني ضعيف الشخصية، والإهمال يولد الأنانية والتذبذب. الطفل العبقري مشكلة كالطفل الغبي تماما، لا تلبي رغبات طفلك عندما ينفعل بالبكاء والرفس، فإنه سيتعود على تحقيق رغباته بنفس الطريقة. إخوتي انتهى وقتنا، وأنا طولت عليكم، وما زلت أشعر إن إحنا برضو لسه ما دشناش في الموضوع. أرجو أن يكون لنا مجال مرة أخرى للكلام في نفس القضية، تربية الأولاد، لنضع خطة واضحة المعالم في تربية الأولاد، ولكن لعلي رسمت إطار عام لتربية الأولاد والتعامل مع الأولاد. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.